الشيخ عمر شمام كل نهار جمعة من 11 نص النهار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، عالم الأسرار والخفيات، المطلع على الضمائر والنيات، أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما. سبحانه لا أحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه فله الحمد وله الشكر، فله المحامد والثناء جميعه، والشكر من قلبي ومن وجداني، فله أهل الفضل والمن الذي لا يستطيع لشكره الثقلان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. مستمعات النساء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب مسعاكم ونلتم من الجنة نصيبا. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم أن يجعلني وإياكم من ورثة جنة النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحمده سبحانه على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم سيكون حول الإيمان، قضايا الإيمان في الدين الإسلامي، موضوع في غاية الأهمية، وهو مرتبة من مراتب الدين تأتي بعد الإسلام، ويليها الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه المراتب العلية. للتواصل معنا في هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التي تشغل بالكم، لدينا الرقم 75 493 809 50، فاصل ثم نعود. بسم الله. عدنا إذن ومع قضايا الإيمان نعود إن شاء الله. والإيمان في الإسلام هو الإطمئنان والتصديق، وهو من مادة أمنة في اللغة. أما في الاصطلاح الشرعي فهو الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد فسر الإيمان بمعنى التصديق، ومعناه إقبال القلب وإذعانه لما علم من الضروريات أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو تصديق محله القلب، فلا يعلم حقيقته ولا خفاياه إلا الله سبحانه وتعالى. وأركان الإسلام ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهذه أساسيات الإيمان. وعندما نتحدث الإيمان فإنما نتحدث عن مرتبة من مراتب هذا الدين إذا التقت بقضايا الإسلام، أما إذا افترقت فقد تؤديان نفس المعنى. فقضية الإيمان إذن هي قضية محورية في الدين الإسلامي، قد يرتقي بها الإنسان درجة، ولكن إذا نزل درجة وهي درجة الإسلام فليس بعدها بعد ذلك من الدين شيء. فهذه الأركان إذن هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى على أنه المتفرد في خلقه، على أنه الخالق المبدع، على أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، على أنه هو الجدير بالعبادة، وهو الجدير بالتعظيم، وهو الجدير بأن نصلي له وأن نأتمر بأوامره وأن نقف عند نواهيه. فقضية الإيمان، الإيمان بالله، ليست مجرد كلمة تقال، لا، هي قضية اعتقاد يرسخ في القلب ثم يصدقه العمل، لأن القضية هي قضية ممارسة وليس قضية تصورات يقولها الإنسان بلسانه ثم يخالفها بلسان حاله. فهذه القضية إذن قضية مهمة جدا، فكل إنسان لم يرى أثرا لقضايا إيمانه في الواقع فليراجع نفسه في هذه القضية. فإذا آمنا بالله سبحانه وتعالى وآمنا بصفاته، وعلمنا أن الله سبحانه وتعالى سميع وبصير، علمنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كنا على المحجة البيضاء التي تركنا عليها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أدرك الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يراقبه من فوق سبع سماوات، أدرك الإنسان أنه لم يوجد في الدنيا عبثا، وإنما وجد في هذه الدنيا ليمتحن وليختبر، وليس فيها سوى طريقين لا ثالث لهما، طريق تؤدي إلى الجنة وطريق تؤدي إلى نار جهنم، نسأل الله سبحانه وتعالى. فهما طريقان لا ثالث لهما، طريق يؤدي بنا إلى جنات عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، وطريق تؤدي بنا إلى ما سوى ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فالإيمان بالله يليه الإيمان بالملائكة، وهي كلها قضايا غيبية، ولكن نرى أثر الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، ونرى أثر رحمته التي عمت كل شيء، يقول سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فنحن لا نرى الخالق، ولكن نعرف الخالق من خلال مخلوقاته، من خلال الأثر الذي تركه في هذا الكون. فإنما الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، ألا يدل هذا الكون الفسيح العظيم على الخالق المدبر القدير ربنا سبحانه وتعالى. فإذا أمن بالله كان الطريق إلى أن نؤمن بكل ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وما أنزل في كتابه من الملائكة، وسيد الملائكة أجمعين إنما هو أمين الوحي جبريل الذي تنزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان بكتبه كركن ثالث من أركان الإيمان، والإيمان بالكتاب، إنما هذا الكتاب تنزل به أمين الوحي جبريل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب لم يتبدل ولم يتغير وباق في نفس لغة وحيه، كلم يتغير منه ولا حرف واحد، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبالتالي ونحن نقرأ كتاب الله نستشعر أن الله سبحانه وتعالى يكلمنا، وأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا، وأن الله سبحانه وتعالى ينهانا. قد يشعر الإنسان بالفخر إذا خوطب مباشرة من ملك أو من سلطان أو من أمير، فما بالك إذا كان الله سبحانه وتعالى يخاطبك أيها المؤمن. انظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى وهو يناديك: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نداء يهم كل مؤمن، يهم كل مسلم في هذه الدنيا، نداء يتجاوز الزمان ويتجاوز المكان، ليعم كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على امتداد هذا الكون الفسيح. إذن فالإيمان بالله والإيمان بملائكته والإيمان بكتبه والإيمان برسله لا نفرق بين أحد منهم. وقالوا سمعنا وأطعنا، فنحن نسمع ونطيع ولا نفرق بين الرسل. فكل ما ذكر من الأنبياء والمرسلين 25 الذي ذكرهم القرآن، نحن نؤمن بهم ونؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه النبي الخاتم المرسل من الله سبحانه وتعالى المبلغ عنه رسالة الوحي بما يسعد هذا الإنسان وبما يفسح له طريقا عريضة واضحة جلية المعالم تؤدي بنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ثم الإيمان باليوم الآخر، وعندما آمن الإنسان بالله وآمن بملائكته وآمن بكتبه وآمن برسله، لا بد أن يقف هذا الإنسان يوما بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا الأمر أقرب إلينا مما نتصور، إنه يرونه بعيدا ونراه قريبا. إذن ربي سبحانه وتعالى يعتبر أن هذا اليوم قريب وأن هذه الدنيا وما فيها لا تساوي عند الله شيء. كيف وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فبالتالي لو احتسب الإنسان ما يعيش في هذه الدنيا فهي مجرد لحظات عابرة. لذلك أيها المؤمن كن في الدنيا كعابر سبيل حتى تلقى ربك يوم القيامة، إن كان خيرا فاحمد الله، وإن كان خلاف ذلك فلا تلومن إلا نفسك. رب سبحانه وتعالى أفسح لنا في المجال، رب سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب رحمته. أخويا برهان يفتح علينا الهاتف، عندنا اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي الكريمة. أهلا وبيك عايشة. شكون معاي؟ شكون معاك؟ مستمع من قبلي. مرحبا بأختي المستمع من قبلي، تفضلي. لك الفضل. قلت لك صلاة الضحى ده سنة والله معنا. باه إن شاء الله صلاة الضحى واضح. وأذكار الصباح ما نجمش نحفظها زعما. باه إن شاء الله نعاقبوا عليها أيضا. نعم. أي واضح، قلت لك نعاقبوا عليها إن شاء الله بحول الله. إن شاء الله، هاي وربي يعينك. هاي الله يبارك لك إن شاء الله. مشكورة الأخت الكريمة. إذن تسأل أولا عن صلاة الضحى، يعني حكمها. إذن صلاة الضحى هي سنة سنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن داوم عليها فأجره عند الله سبحانه وتعالى كبير. وصلاة الضحى تنطلق من بعد شروق الشمس بما يسمح بالصلاة يعني بحول 20 دقيقة يعني مقدار رمح، إلى ما قبل الزوال يعني قبل دخول وقت الظهر، كلها صلاة تسمى صلاة الضحى. فبإمكان الإنسان أن يداوم عليها وله عند الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. ثم ذكرت من ثم أذكار الصباح. إذن أذكار الصباح إذا كانك أنت ما قدرتيش باش تحفظها، تنجم حتى تعملها في ورقة، وإن استطعتي أن داومي عليها أذكار الصباح والمساء فأجرك عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان ليس مطالب أن كل شيء نجم يحفظه، ولكن في بعض حالات كما هذه ينجم يكون مكتوب قدامك وينجم يداوم على الذكر، وأجرك عند الله موفور. وحديثنا مازال متواصل حول قضايا الإيمان. إذن وصلنا إلى الإيمان باليوم الآخر. عندما نقول الإيمان باليوم الآخر أن الإنسان يصدق يقينا واعتقادا منه أنه يوما ما سيأتي هذا اليوم وسنحاسب عن كل ما فعلنا في هذه الدنيا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. وإنما نحن نعد العدة في هذه الحياة الدنيا من أجل ذلك اليوم التي تشيب له الولدان، هذا اليوم الذي سنقف فيه بين يدي ناقد بصير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وسنقف أمامه سبحانه ليحاسبنا على كل ما قلنا وعلى كل ما فعلنا. إذن إذا أدرك الإنسان هذه الحقيقة فعليه أن يستعد لذلك اليوم الذي هو مطالب به حتى يكتمل ركن من أركان هذا الإيمان ثم وبالقدر خيره وشره. نحن نعلم أن ربي سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، فربنا سبحانه وتعالى يعلم إذن ما سيصيبنا، وليس هذا بمعنى الجبر كما ذهب بعض الآل الجبرية، ولكن لا، هو علم، ونحن نفرق بين علم الله وقدر الله، ولكن العلم والقدر عند الله سبحانه وتعالى يستويان، لأن علم الله مطلق. فعندما يتحدث الإنسان لماذا إذن نحاسب وربي سبحانه وتعالى قد أجبرنا على ما نفعل وعلى ما نقول؟ لا، ربي سبحانه وتعالى حاشا وكلا، ربي سبحانه وتعالى يعلم ما سنفعل ولم يجبرنا على ما نفعل. فالقضية إذن هي قضية إيمانية بامتياز، لذلك نقول أن قضايا الإيمان وسنأتي على ذلك تختلف عن قضايا الإسلام، فإنما مرتبة الإيمان هي مرتبة متقدمة عن مرتبة الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، يعني أن رأي المرتبة الأولى من مرتبة هذا الدين دخلتموها بقولكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن لم تبلغوا هذه المرتبة المتقدمة من مراتب هذا الدين العظيم ألا وهي مرتبة الإيمان. إذن الأركان قلنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولدينا اتصال جديد. ألو، السلام عليكم. ألو، عسلامة الشيخ. مرحبا، الحمد لله. اتفضل، شكون معي أخت؟ أم أحمد من طنبار. اتفضلي أم أحمد، ربي يبارك لك إن شاء الله. يعيشك الله يخليك. بربي باش نسأل على الزكاة. أي نعم، النصاب السنين معنا قد واضح. وحاجة أخرى، ينزل مثلا يعطيه الشخص واحد ولا يقسم؟ واضح. عايشك الله يبارك لك. الله يسترك إن شاء الله. به، إذن الأخت الكريمة تسأل عن الزكاة ونصابها بالنسبة لهذه السنة الجديدة. السنة الجديدة النصاب متاعها هو 13818 دينار، 13,818,000 هذا النصاب. فمن لديه هذا المبلغ ودار عليه حول فإنه يخرج منه ربع العشر، يعني زوز ونص في المية، يخرج منه ربع العشر 25 دينار على كل مليون. به، لمن يعطى؟ يقول ربي سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إذن هو فريضة تعطى لهؤلاء. إذن هو الترتيب ليس بالضرورة أن يكون ترتيبا تفاضليا، ولكن هذه أبواب الزكاة المعمول بها شرعا. به، مسألة أن يعطى المال لشخص واحد أو يقسم، فهذا يقدر بقدره. فإذا كان الإنسان المبلغ مثلا نقوله مبلغ كبير شوي متاع الزكاة ويحب يقسمه فذلك يكون أولى، ولكن إذا كان هو مبلغ صغير ربما لا كان بشي قسم على مجموعة حتى واحد منهم تقضيله، فيمكن أن نعطي لشخص كي نغنيه، ولكن هذا ليس مطلقا كما ذكرت، خاصة في وضعياتنا الاجتماعية الحالية، لأن لو كان جي فعلا عندنا صندوق زكاة وتلمت فيه أموال بشكل كبير يمكن أن نتوجه هذا التوجه وأن نعطي الفقير لنغنيه. شو معناه لنغنيه؟ مثلا باش يعمل مشروع نعطيه من أموال الزكاة باش يعمل مشروع وباش ينتصب لي حساب الخاص، هدايا بعد سنة أو سنتين يصبح منتج واللي هو أصلا ربما يعطي في الزكاة. ولكن في حالتنا هذه الآن هو سد شغور، هو سد أبواب حاجة لا أكثر ولا أقل. فإذا كان المبلغ كنا بزايد شوي فالأولى أن يقسم، إذا كان مبلغ يسير يمكن أن نعطيه لشخص واحد، وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله ربي يجعلنا قيمين بهذه الفريضة الغائبة اللي هي فريضة الزكاة. أسأل الله السلامة والعافية. فاصل ثم نعود. عدنا بحمد الله. إن المعنى الجامع للإيمان هو التصديق الجازم بكل ما أتى به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، مع التسليم به والقبول والإيقان. فيشمل كذلك الإيمان الإيمان بالغيب كالجنة والنار والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط وغير ذلك من القضايا الغيبية. وبذلك يكون الفرق بين الإسلام والإيمان أن الإسلام قول وعمل ظاهر، والإيمان تصديق غير ظاهر فمحله القلب، وهو من شأن الله سبحانه وتعالى. ونقول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ومن نطق بالشهادتين فهو مسلم ويقال له مؤمن أيضا بحسب الظاهر، إذ لا يعلم حقيقة إيمانه إلا الله سبحانه وتعالى. والإيمان هو شرط صحة العمل عند الله، فمن عمل عملا صالحا وهو غير مؤمن بالله فلا يقبل الله منه ذلك، وقد يعجل له أجره في الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد وجعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذن فالإيمان شرط صحة العمل به، وإذا كان هذا هو شرط صحة العمل فبالتالي لابد أن نستحضر معنى النية هنا، لأن الإنسان إنما يعمل وفق نيته، وربنا سبحانه وتعالى يجازينا على ذلك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقضايا الإيمان إذن مرتبطة بهذه القيمة الجلية الواضحة التي فصلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه سيدنا عمر ابن الخطاب. إذن الإيمان بهذا المنطق فإنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فعلينا أن نتحرى الطاعات قدر المستطاع. إنما إمكانية الوقوع في المعصية فهذا طبيعي، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا على قاعدة كمال، والمطلوب منا أن إذا وقعنا في المعصية فنعجل بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، هذا باب جعله ربنا سبحانه وتعالى مفتوحا حتى لا ينكسر الإنسان الذي فرط في جنب الله من قريب أو من بعيد. مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أقوالهم في ذلك قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية. سبحان الله، يعني كلام بسيط جدا ولكنه يؤسس إلى معاني عظيمة وعظيمة جدا. أيضا قال الشافعي في كتاب الأم: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. لابد أن تكتمل هذه الأركان الثلاثة حتى يكون العمل موافقا لشرع الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون مقبول ونكون نحن من المقبولين ومن ورثة جنة النعيم إن شاء الله. وقال محمد بن إسماعيل ابن محمد ابن الفضل التيمي الأصفهاني: والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان والوقوف عند النواهي ما نهانا عنه ربنا سبحانه وتعالى. وقال سفيان بن عيينة: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يبلو كما يبلو الثوب، ألا فجددوا إيمانكم بملاقاة بعضكم بعض. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يقف عند عتبة ما، وإنما قد ينحدر وقد يرتفع. فإنما إذا ارتكبنا الطاعات، إذا قمنا بالطاعات فذلك يقربنا إلى الله زلفى ويزيد من درجة إيماننا، وإذا ارتكبنا معاصي فإننا ننتكس إلى الخلف. وعلينا أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نستغفره لنجد الله غفورا رحيما. رب سبحانه وتعالى ليست له مصلحة فإن يعذبنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال أبو الحسن الأشعري: وأجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليس نقصانه عندنا شك، فيما أمرنا بالتصديق به. يعني النقصان راه مش مرتبط في نكران ما أمرنا الله به، ولكن هو نقصان في الطاعة لا أكثر ولا أقل. والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولدينا في أبينا آدم خير أسوة لما سأله ربنا سبحانه وتعالى: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا إن ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فبالتالي هذه وقوع في المعصية ليست جرأة على الله سبحانه وتعالى، وإنما تتنزل ضمن دائرة كبرى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالنسيان إنما هو الذي يؤدي بنا إلى المعاصي. لذلك يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بالقول: والذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إنما معصية إبليس فتخرج من دائرة الوقوع في الخطأ البسيط إلى الخطأ الممنهج اللي نعتبروه معناه هي كأن خطايا امتع شبه التبس عليه الأمر فأخطأ وتصور أنه يشرع لنفسه، حتى لما توجه له ربنا سبحانه وتعالى بالقول يسجد قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وتجرع على الله سبحانه وتعالى بالقول قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فرد عليه ربنا سبحانه وتعالى بقول صارخ: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فشتان بين المعصية التي وقع فيها أبينا آدم وبين المعصية التي وقع فيها إبليس عليه اللعنة. فإنما آدم بادر مباشرة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى فتاب عليه، أما إبليس فكان مصيره إلى نار جهنم هو ومن تبعه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى رحمة من عنده يهدي بها قلوبنا ويشرح بها صدورنا لفيض الإيمان به وجميل التوكل عليه. فاصل ثم نعود. يا من أتى بالبشرى. عدنا بحمد الله وحديثنا حول الإيمان ما زال، والآن نتحدث عن الفرق بين الإسلام والإيمان. فالإيمان والإسلام من الألفاظ التي إذا اجتمعت ألفاظها افترقت معانيها، وإذا افترقت يكون لها معنى واحدا في غالب الأحوال. والمراد بذلك أننا إذا ذكرنا قضية الإيمان والإسلام فإنما نتحدث عن مرتبتين مختلفتين من مراتب هذا الدين، ولكن في عموم أحوالنا إذا تحدثنا عن الإيمان منفردا والإسلام منفرد فإنما نتحدث على ذات القضية. فعند التفصيل بينهما يراد بالإيمان هي الأعمال الباطنة، وهي أعمال القلوب كالإيمان بالله تعالى وحبه وخوفه ورجائه وتقواه وخشيته والإخلاص له. أما الإسلام فيراد به الأعمال الظاهرة التي قد يصحبها الإيمان القلبي وقد لا يصحبها لا سمح الله، ويكون صاحبها على عتبتين، إما عتبة النفاق لا قدر الله أو عتبة الإيمان الضعيف، لا تخرج عن هذه الدائرتين. فبالتالي عندما نتحدث عن قضايا الإيمان إنما نتحدث عن قضايا غيبية محلها القلب، وعندما نتحدث عن الإسلام فإنما نتحدث عن ظواهر تعبدية كالصلاة والصيام كالزكاة والحج كالشهادتين والنطق بهما. فبإمكان الإنسان أن يظهر إذن هذه القضايا المرتبطة بالإسلام، ولكنه يبطن قضايا مختلفة فيدخل في دائرة النفاق. وربنا سبحانه وتعالى يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني يقومونهم إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقد حرص الإسلام منذ فجره الأول على محاصرة هذه الظاهرة بالتشريعات التي لم تجبر الإنسان بأن يؤمن، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فلم يجبر الإسلام الناس على قضايا الإيمان كلها حصارا لهذه الظاهرة، ظاهرة النفاق، لأن الشيء الذي يدفع بالإنسان أصلا إلى هذه الظاهرة ربما لو أجبره والإسلام لم يجبر. فبالتالي يتحدث ربنا سبحانه وتعالى على أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن أسوأ ما يتصف به الإنسان أن يظهر غير ما يبطن، فإنه يظهر قضايا الإيمان ويتحدث باسم الإسلام ولكن في العمق إذن هو ألد الأعداء، وليس لدينا شاهدا على ذلك أكثر مما حدث في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم صدر الإسلام. إذن إذا اقترن أحدهما بالآخر قضايا الإيمان والإسلام، أعني لفظ الإسلام، لا، فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويصدر من المؤمن كامل الإيمان وضعيف الإيمان ومن المنافق على حد السواء. يعني في الأخر كل إنسان بإمكانه أن يصلي، بإمكانه أن يصوم أو يظهر أنه يصوم، بإمكانه أن يشهد بالشهادتين، ولكن ليس بالضرورة أنه في داخله تماما مثل ما في ظاهره. لذلك هي القضية توزع إلى الله سبحانه وتعالى وليست من اختصاص البشر، فإنما نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وفي هذه الحالة يسمى مسلما ظاهر، ولكن إذا كان تحدثنا عن القضية الأخرى فنحن نتحدث على مراتب متقدمة. وإن ادعى الإنسان خلاف ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. هذه مراتب قد يتصورها الإنسان وقد يتبناها، ولكن عند الله سبحانه وتعالى قد تكون القضية مختلفة. فبالتالي غير مسموح في هذا الزمان أن نتراشق بالتهم سواء في قضايا التكفير أو في قضايا مراتب هذا الدين، لأنها من شأن الله سبحانه وتعالى وليست من شأن أي إنسان. ولعل من رحمة الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن لم يجعل له وكيلا في الأرض يتحدث باسمه ولا باسم هذا الدين، وإنما كلنا عباد الله، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله، ولا يصدر إلا من المؤمن حقا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. صفات ليست إلا للمؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. من أراد أن ينعم بخيري الدنيا والآخرة فنهجه بين كالصبح لا غبش، أقام فوق الحروف الشكل والنقطة. الفرق بين الإيمان والإسلام من حيث الأركان. أما أركان الإسلام فهي الخمسة، وقد شملها الحديث النبوي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. إذن فهذه الأركان التي يقوم عليها الإسلام، التي من الممكن أن يدعيها كل إنسان ولو خالفها في باطنه. إنما انظروا سادتي وأحبتي إلى أركان الإيمان الست، فهي الإيمان بالله عز وجل، فهذه قضية مرتبطة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لا يطلع عليها لا شيطان فيفسدها ولا ملك فيكتبها، إنما هو شأن داخلي تماما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، كالإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب السماوية والإيمان بالأنبياء والمرسلين والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء بالقدر خيره وشره. وقد ذكرها النبي صلى الله وسلم في الحديث حيث قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره، والحديث عند البخاري ومسلم. فالفرق بين الاثنين إذن يلاحظ أن أركان الإسلام هي أمور عملية تقوم بها الجوارح، أما أركان الإيمان فهي أمور قلبية لتحقيقها لابد لتحقيقها من إخلاء الأمر بينك وبين الله سبحانه وتعالى جهارا لا يطلع عليه إلا هو وينفع عنه الخبث. فإذا كان الإنسان رب سبحانه وتعالى علم من صدق إيمانه هذا، فإنه ينفي عنه الخبث والخبائث. ورب سبحانه وتعالى عندما تحدث عن القضايا التوبة قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا، وهذا أمر يحيلنا على قضية التوفيق في العبادة والتوفيق في الدعاء. يعني القضية هي التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ومن أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا وفقه إلى سواء السبيل وجعله قريبا من هذا الطريق القويم ومن نهج محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي للدخول في الإسلام أن ينطق المرء بالشهادتين فيعد حينئذ المسلم، ولكن يترتب على الأمر تحقيق بقية أركان الإسلام وعدم الإتيان بما يخرجه منه. ونلاحظ هنا بطبيعة الحال أن ليس في القضية تنافر وإنما في القضية تكامل. فحتى الصلاة إذا كان الإنسان يصلي موقنا أن الله سبحانه وتعالى أمره وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ عن الله سبحانه وتعالى عدد الركعات وأوقات الصلوات، فنعلم علم اليقين أن الإنسان من خلال الإسلام قد لامس هذا الركن المتقدم من أركان هذا الدين ألا وهو الإيمان، وهذه المرتبة المتقدمة من مراتب هذا الدين ألا وهو الإيمان. فعندما نتحدث عن الإيمان والإسلام فإنما نتحدث عن مراتب، نعم حقيقة، ولكن هي مراتب تتكامل فيما بينها، ولا حديث لنا على إيمان صحيح إلا إذا تحدثنا عن عتبات من الإسلام صحيحة توصلنا إلى الطريق القويم، توصلنا إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، توصلنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وعلى الإنسان في هذا الخضم أن يبحث أين هو بالضبط من هذه القضايا، أن هو ثاني مرتبة. لا أحد يجيبك عن هذا السؤال إلا نفسك، استفتي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوا. فإذا كان الإنسان في مرتبة الإسلام فعليه أن يجاهد ساعيا إلى تحقيق مرتبة الإيمان، وإذا كان بلغ الإنسان مرتبة الإيمان فعليه أن يناضل من أجل أن يبلغ مراتب متقدمة ألا وهي مرتبة الإحسان، وهي أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا استشعر الإنسان وهو يتعبد الله سبحانه وتعالى أن الله يرقبه من فوق سبع سماوات، فهذا الإنسان حري به أن لا يعصي الله سبحانه وتعالى، وأن يصلح أمره وأمر الناس من حوله، وأن يدعو إلى الله على بصيرة، وأن يشتغل بقراءة القرآن، وأن يستنى بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتصدق من ماله، وهو يعلم علم اليقين أن الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى، وأن يتنفل في سويعات الليل وهو يدرك تماما قول الله سبحانه وتعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فبالتالي لا تستوي قضايا الإيمان وقضايا الكفر بالله سبحانه وتعالى، إنما هي مراتب أمرنا بها الله سبحانه وتعالى حتى نخرج من هذه الدنيا ونحن بموفور الهناء. نخرج من هذه الدنيا وقد اقتطعنا بحول الله تذكرة عبور إلى جنة عرضها السماوات والأرض، خرجنا من هذه الدنيا والله سبحانه وتعالى راض عنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم الغيث النافع ولا تجعلنا من القانتين يا رب العالمين. نسألك الغيث النافع ولا تجعلنا من القانتين يا رب العالمين. نسألك الغيث النافع ولا تجعلنا من القانتين يا رب العالمين. نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا لفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وأعنا على تلاوة أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء، وابعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم نستودعك البلاد أمنها ورجالها ومالها، نستودعك أنفسنا وذرياتنا، فإنك أنت الحفيظ الكريم. ختاما أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.